ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الزكاة من فقه السنة إلى الحديث عن زكاة الحلي. توقفنا عند الحديث عن زكاة حلي المرأة. فيقول المؤلف رحمه الله: اتفق العلماء على أنه لا زكاة في الماس والدر والياقوت واللؤلؤ والمرجان والزبرجد ونحو ذلك من الأحجار الكريمة إلا إذا اتخذت للتجارة ففيها الزكاة. إذن هذا الحكم الأول، وهو حكم مجمع عليه، أن جميع الجواهر والمعادن ما عدا الذهب والفضة مما تتحلى به المرأة أو يقتنيه الإنسان في بيته أو كذا ليس فيه زكاة. يعني أي حلي من غير الذهب والفضة ليس فيها زكاة أيا كانت قيمتها. فإذا يعني البلاتين الذي يسميه الناس الذهب الأبيض هذا ليس فيه زكاة، وإن كان الناس يسمونه يعني ذهبا أبيض، لكنه في حقيقته ليس هو الذهب الذي يعني أوجب الله تعالى فيه الزكاة. وكذلك يعني ما ذكر من الناس والياقوت واللؤلؤ والمرجان وجميع أصناف الجواهر والأحجار الكريمة، كل هذه الأصناف ليس فيها زكاة إلا في حالة واحدة، وهي حالة التجارة، تاجر يتاجر في هذه الجواهر فتجب عليه زكاة عروض التجارة. أي شيء يتاجر فيه ففيه زكاة عروض التجارة، تاجر ملابس، تاجر عقارات، تاجر سيارات، تاجر جواهر، تاجر أي شيء يتاجر فيه فتجب فيه زكاة عروض التجارة، هي ربع العشر. لكن إذا كان الإنسان يقتني في بيته هذه الجواهر والأحجار الكريمة أو كانت المرأة تتحلى بها فليس فيها زكاة بإجماع العلماء. قال: واختلفوا في حلي المرأة من الذهب والفضة. لكن وقع الخلاف بين الفقهاء في حلي المرأة من الذهب والفضة، فذهب إلى وجوب الزكاة فيه أبو حنيفة وابن حزم. الإمامان أبو حنيفة وابن حزم الظاهري ذهبا إلى وجوب الزكاة في حلي المرأة إذا بلغ نصابا. إذا بلغ نصابا، وعرفنا أن النصاب هو نصاب الذهب ما يساوي بالجرامات 85 جراما، 85 جراما هذا النصاب الذهب، والفضة نصابها 595 جراما. فإذا إذا كان المرأة عندها حلي من الذهب وزنها 85 جراما أو أكثر، فبناء على هذا المذهب هو مذهب أبي حنيفة والظاهرية تجب فيه الزكاة. أو كان عنده أو كان عند المرأة يعني حلي من الفضة يبلغ وزنها 595 جراما من الفضة أو أكثر، فأيضا يجب عليها الزكاة. طيب ما حجة القائلين بهذا؟ قال: استدلالا بما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. جد هذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأتان في أيديهما أساور من ذهب، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبان أن يسوركما الله يوم القيامة أساور من نار؟ قالتا: لا. قال: فأديا حق هذا الذي في أيديكما. قال: فأديا حق هذا الذي في أيديكما. وهذا الحديث إسناده حسن، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. فإذا يعني كما ذكرنا من قبل، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المسألة هي مسألة حلي المرأة، وقع فيها الخلاف يعني كما ذكرنا. الإمام أبو حنيفة وابن حزم قال بوجوب الزكاة في حلي المرأة، وجمهور الفقهاء الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد قالوا بعدم وجوب الزكاة في حلي المرأة. طيب إذا نظرنا إلى الدليل نجد أن الأدلة تؤيد ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله من وجوب الزكاة في حلي المرأة، وهو الأحوط للمرأة المسلمة يعني إبراء لذمتها. ولهذه الأحاديث يعني الصحيحة والحسنة ذكرنا حديثا منها، وجاء في معناه أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتحباني أن يسوركما الله يوم القيامة أساورا من نار؟ قالتا لا. قال: فأديا حق هذا الذي في أيديكما. إذن الحلي التي تلبس فيها فيها حق يجب أن يؤدى، والمرأة إذا لم تؤده يعني فهي متوعدة بهذا العقاب أن تسور به أساورا من نار. طيب قال: وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أسورة من ذهب، فقال لنا: أتعطيان زكاته؟ قالت: فقلنا لا. قال: أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار؟ أديا زكاته. قال الهيثمي: رواه أحمد وإسناده حسن. وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله قال يعني في إسناده ضعف، لكن يغني عنه الذي قبله، هو بنفس معنى الحديث الذي قبله. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، فرأى في يدي فتخات من ورق، والفتخات أي الخواتيم الضخام، الفتخات يعني الخواتم الضخام. فعائشة رضي الله عنها تقول: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخات من فرأى في يدي فتخات من ورق، والورق هو الفضة. فقال لي: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أتؤدين زكاتهن؟ قالت: قلت: لا، أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار، هو حسبك من النار، يعني يعني لو لم تعذب في النار إلا من أجل عدم زكاتها لا يعني لكفاها. يعني المقصود أن الحديث فيه وعيد يعني لمن لم تؤدي زكاة الحلي التي تلبسها، توعدت بأن تعذب بسببها في النار. قال: رواه أبو داود والدار قطني والبيهقي، ويعني هو حديث صحيح. فإذا يعني هذا الموضوع ثبتت فيه أحاديث صحيحة في مسألة زكاة الحلي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينكر على النساء اللائي يلبسن حليا لا يؤدين زكاتها، ويتوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم بالنار إن لم يؤدين زكاتها. هذا القول هو الأصح في مسألة زكاة حلي المرأة، أن حلي المرأة فيها الزكاة. إذن المرأة كل يعني أول ما تمتلك حليا تبلغ قيمتها نصابا، فإنه يجب عليها أن تؤدي زكاتها في كل سنة. طيب إذا لم يكن مع المرأة نقود يعني سائلة، يعني هب أن المرأة عندها مثلا حلي من الذهب تتجاوز النصاب، والمرأة لا تعمل وليس عندها أموال يعني نقدية حتى تؤدي الزكاة، ومر الحول وليس معها نقود لتؤدي الزكاة، فهنا يعني أحد أمرين: إما أن يتطوع زوجها أو أبوها أو أخوها أو أولياؤها يعني أن يزكوا عنها، خلاص يجزئها هذا ويسقط عنها الزكاة، يعني تحسب ربع العشر مثلا كم يساوي، طلع يساوي مثلا 100 دولار ولا 50 دولارا ولا 200 دولار ولا أكثر ولا أقل. فيعني إذا تطوع زوجها أو بعض أوليائها يعني أن يزكوا عنها بهذا المبلغ، فخلاص يبقى إيه، فبها ونعمة. طيب إذا لم يحصل هذا، لم يتطوع لا زوجها ولا أولياؤها بالزكاة عنها، إذا يصبح الواجب عليها أن تبيع شيئا من هذه الحلي وتزكي منه، تبيع خاتم ولا تبيع يعني أسورة أو شيء من هذا، وتخرج من ثمنه الزكاة. طيب هذه الأحاديث، هذه الأحاديث يعني كما رأينا فيها أن وعيد المرأة على لبس الذهب إنما هو مقيد بحالة كونها لا تؤدي الزكاة، بحالة كونها لا تؤدي الزكاة. فالواجب أن تحمل الروايات المطلقة على الروايات المقيدة، يعني تأتي بعض روايات هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على امرأة سوارا من ذهب أو كذا، فقال أتحبين أن يسورك الله به سوارا من نار أو كذا. فتأتي بعض الروايات ليس فيها ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا السؤال أتؤدين زكاته. وبعض الروايات الأخرى كما رأينا، بعض الروايات الثابتة الصحيحة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا السؤال أتؤدين زكاته، قالت لا، فقال أتحبين أن يسوركم الله سوارا من نار، أو أن يسورك الله به سوارا من نار، أو حسبك من النار، أو كذا. فإذا الواجب حمل الروايات المطلقة على الروايات المقيدة، فيقال أن الوعيد على لبس المرأة للذهب إنما هو في حالة كونها لا تؤدي زكاته، أما إذا أدت الزكاة فإنه يحل للمرأة أن تلبس الذهب. وهذا الذي يعني هذا هو القول الصحيح. وأما ما ذهب إليه يعني الشيخ الألباني رحمه الله من مسألة يعني تحريم الذهب المحلق على النساء استدلالا ببعض هذه الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى امرأة مثلا عليها سواران من النار أو كذا، فيقول أتحبين أن يسورك الله بهما سوارين من النار. فهذا المذهب مذهب يعني شاذ ومخالف لإجماع العلماء، يعني الإجماع انعقد على إباحة لبس المرأة للذهب سواء أكان محلقا أو غير محلق. والاستدلال ببعض هذه الروايات لا يصح كما ذكرنا، لأن هناك روايات أخرى قيدت هذا بمن لا تؤدي زكاته. فإذا الحديث التي معنا فيها أن يعني الحديث الأول حديث عبد الله بن عمرو العجيب، أن الشيخ الألباني نفسه حسنه في كتاب يعني تمام المنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أيدي امرأتين أساور من ذهب، فقال أدي حق هذا الذي في أيديكم. إذن لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للمرأتين اخلع هذه الأساور وألقياها في يعني أو تخلص منها، وإنما قال أدي حق هذا الذي في أيديكم. إذن إذا أدت المرأة زكاة هذه الأساور الذهبية يباح لها لبسها. لكن الشيخ الألباني رحمه الله يعني أخذ من هذه الأحاديث أن المرأة يحرم عليها أن تلبس الذهب المحلق، معنى محلق يعني يكمل حلقة كاملة، وهذا في الحقيقة يشمل تقريبا كل أنواع الذهب، يعني عامة أنواع الذهب الذي تلبسه النساء. يعني الأسورة تعتبر ذهبا محلقا على شكل حلقة كاملة، القرط يعني إذا كان حلقة كاملة، الخاتم، كل هذا يقول الشيخ الألباني بأن المرأة يحرم عليها أن تلبسه، لكن مباح لها عنده مثلا أنها تضع أزرار من الذهب، تضع مثلا يعني أي شيء لا يكون على شكل حلقة كاملة. ويستدل على هذا بحديث آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا. فيقول الشيخ الألباني أن هذا الحديث هو في حق النساء، ويعني يفسر به الأحاديث التي فيها الوعيد على لبس المرأة الأساور من الذهب أو كذا. لكن يعني هذا الحديث يعني اللي هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعا أكثر العلماء يعني ضعفوه، والذين صححوه يعني كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال هذا في حق الرجال، قال هذا في حق الرجال وليس في حق النساء. المرأة يعني يباح لها أن تلبس الذهب المحلق، وأما الرجل فيباح له أن يضع زرا من الذهب أو يعني شيئا يسيرا من الذهب لا يكون على شكل حلقة. فشيخ الإسلام يقول هذا مباح للرجال بدلالة هذا الحديث. ومن العلماء من يقول هو منسوخ بالأحاديث والنصوص الكثيرة التي فيها إباحة لبس المرأة للذهب المحلق. يعني إذن الخلاصة أن المرأة يباح لها أن تتحلى بما شاءت من الذهب، ودل على ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فهذه الآية نزلت في النساء. أومن ينشأ في الحلية يعني يحلى بالذهب من الصغر وهو في الخصام غير مبين، يعني المرأة لا تفصح في الخصومة وليس عندها يعني صبر على المجادلة بالحجة والإقناع وكذا، وإنما إذا غلبت في النقاش يعني تبكي أو كذا، لا تبين في الخصومة يعني. فإذا الخلاصة يعني كما ذكرنا أن النساء يحل لهن أن يلبسن ما شئن من الذهب بشرط أن يؤدين الزكاة إذا بلغ نصابا. طيب قال وذهب الأئمة الثلاثة. وذهب الأئمة الثلاثة أي مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله إلى أنه لا زكاة في حلي المرأة بالغا ما بلغ. ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله إلى أنه لا زكاة في حلي المرأة بالغا ما بلغ. فقد روى البيهقي أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سئل عن الحلي أفيه زكاة؟ قال جابر لا. فقيل وإن كان يبلغ 1000 دينار؟ قال جابر، فقال جابر أكثر، يعني ولو كان يبلغ أكثر ليس في الحلي زكاة بالغا ما بلغ. هذا قول الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال وروى البيهقي أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت تحلي بناتها بالذهب ولا تزكيه نحوا من 50,000. أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما كانت تحلي بناتها بالذهب ولا تزكي نحوا من 50,000، يعني كانت حلي بناتها من الذهب تبلغ 50,000، وذلك لأن زوجها الزبير رضي الله عنه وأرضاه كان موسرا جدا رضي الله عنه وأرضاه، كان موسرا جدا رضي الله عنه وأرضاه، يعني كما يعني صح ذلك عنه أنه يعني بلغت تركته يمكن يعني 5 ملايين أو 6 ملايين رضي الله عنه عند وفاته من الدنانير الذهبية، 5 ملايين أو 6 ملايين من الدنانير الذهبية رضي الله عنه وأرضاه. و يعني وكان رضي الله عنه رجلا تاجرا، كان رجلا تاجرا، وكان الناس يعني يودعون عنده أموالهم يأتمنونه عليها يعني لئلا تضيع، يعني زي البديل للبنوك يعني سابقا إن الإنسان لا يأمن على المال في بيته أو كذا، فكانوا يعطونه للزبير رضي الله عنه يعني على شكل أمانة. فكان رضي الله عنه يقول لهم يعني لا، ولكن أخذها قرضا، يقول يعني لا أخذها كأمانة ولكن أخذها قرضا. وهذا فيه فائدة للطرفين، يعني فائدة له رضي الله عنه لأنه إذا أخذها كقرض من حقه أن يتاجر فيها ويستعملها، لكن لو أخذها كأمانة خلاص ما لوش أنه يتصرف فيها فيحفظها بدون أن يتصرف فيها. هذه فيها مصلحة له أن يأخذها كقرض بحيث له أن يتصرف فيها ويستعملها يعني ويستثمرها في التجارة. وفيها مصلحة أيضا للمودعين، يعني لماذا؟ لأنها لو أخذها على أنها أمانة وبعدين سرقت ولا احترقت ولا ضاعت أو كذا خلاص يبقى الأمين يعني لا يتحمل شيئا. لو رحت حطيت فلوسك اديتها لواحد قلت له هذه أمانة عندك. الرجل شالها عنده بعدين جت سرقت، سرقت ولا احترقت ولا كذا، خلاص لا يعطيك شيئا، لأن إذا لم يفرط ولم يهمل، يعني رجل حافظ عليها وشيء خارج عن إرادته أتلفها، يبقى لا يضمن شيئا. لكن إذا أعطيتها لشخص على أنها قرض، جاء إنسان واقترض منك مثلا $1,000، أول ما خرج من عندك سرقت منه، يصير ملزما بهذه الألف، لأن هي قرض أصبحت في ذمته، أصبحت قرضا في ذمته، لا يتعلق بهذه الألف بعينها، لا هو أصبح في ذمته $1,000 لك، حتى الألف المعينة هذه لو تلفت أو سرقت فإنه يضمنها. فإذا كان الزبير رضي الله عنه يأخذ أموال الناس، يعني كانوا يريدون أن يأتمنوها على الأموال، فيقول لكن أخذها قرضا حتى تكون مضمونة للناس. وهذا يعني كما يعني سيأتينا إن شاء الله في الحديث عن الربا وكذا، يرد على الذين يقولون مثلا في إباحة فوائد البنوك وكذا، يقولون إن الفلوس التي توضع في البنوك أو الأموال التي توضع في البنوك، يقولون هذه ليست بقرض، يقولون ليست بقرض، وكيف إن يعني إن الفقير يقرض الغني، يعني المضلون الذين يبيحون فوائد البنوك يقولون لا ده مش قرض ولا شيء، انت بتحط اموالك في البنك، انت لا تقرض البنك حتى يقال انه قرض جر نفعا، انك تحط في قرض وتاخذ بأزمة اكثر وكذا، فيقولون لا هذا ليس بقرض ولا شيء، لان القرض لابد ان المقرض يكون هو الغني والمقترض هو الفقير، ما ينفعش واحد يقرض البنك وكذا. وهذا الكلام ليس بصحيح، يعني بدليل ما كان يفعله الزبير رضي الله عنه، نفس فكرة البنوك، كان هو الغني ويأخذ الأموال من الناس قرضا، والفقراء يعطونه الأموال على سبيل القرض ويردها إليهم كما أخذها، ويردها إليهم كما أخذها. فطبعا هؤلاء المضلون يريدون أن يقولوا لا ده البنك بيأخذ الأموال على أنها تجارة واستثمار، بيأخذ الأموال يستثمرها، مش بيأخذها كقرض ولكن كشركة وتجارة. فطبعا أيضا يرد على هؤلاء بأن التجارة إذا الإنسان أعطى أمواله لآخر ليستثمرها على سبيل التجارة وليس على سبيل القرض، فالحكم في هذه الحالة أن تكون هذه الأموال مضاربة، يعني يأخذ حصة من الربح، يكون يعني لو عندك أموال وتريد أن تعطيها لإنسان تاجر ليستثمر لك هذه الأموال، هب أنك لا تريد أن تعطيها قرضا وتأخذها كما هي، تريد أن تزيد وتنمو، خلاص أعطيها للتاجر على أنها يعني مضاربة، والمضاربة أن يأخذ هذه الأموال ويستثمرها بطريقته ويعطيك نسبة من الربح وليست من رأس المال. إذا أصبحت نسبة من رأس المال أصبحت ربا بإجماع العلماء، لكن إذا صارت نسبة من الأرباح يقول لك يعني سأعطيك مثلا 30% من الأرباح، فأولاً أخذ مثلا $1,000 واستثمرها، وبعدين هذه الألف ربحت 1,000 أخرى، والاتفاق أن يعطيك 30% من الأرباح، يجي في نهاية مثلا الدورة التجارية أو في نهاية السنة وكذا ويعطيك $300 أرباحا لك. طيب إذا خسرت، لو أن الأموال خسرت، إذا صاحب المال يخسر المال وصاحب العمل يخسر مجهوده، هذه طريقة المضاربة الحلال، صاحب المال يخسر ماله وصاحب العمل يخسر مجهوده، يعني لو أعطيت مالك لشخص تاجر ليتاجر لك فيه وأخذ المال وبعدين سرق هذا المال ولا استولى أحد عليه ولا تلف ولا اشترى بضاعة وكسدت وكذا وخسرت التجارة، أي خسارة في المال يتحملها صاحب المال، والرجل التاجر يتحمل خسارة مجهوده، انه بقى يعني اضاع وقته ومجهوده بدون فائدة. فالحاصل يعني ان ما يقع في البنوك طبعا لا ينطبق عليه يعني صورة التجارة او الاستثمار الحلال عن طريق المضاربة، وانما هو قرض، والبنوك نفسها تأخذ الاموال على انها قرض، جميع يعني نظم البنوك وعقود البنوك وكذا على أنها تأخذ هذه الأموال على أنها قرض، ووظيفة البنوك يعني كما هو معروف ويقرره أهل البنوك أنفسهم هي عبارة عن الإقراض والاقتراض، يعني البنك هو عبارة عن مؤسسة وظيفتها أن تقرض وتقترض، وأرباحها من فرق الفائدتين، يعني تقترض من الناس أموالا بفائدة وتقرض آخرين أموالا بفائدة، وفرق الفائدتين هو أرباح البنك. يعني البنوك تقرض المستثمرين بفائدة يعني كبيرة، وتقترض هي من الناس بفائدة صغيرة، وفرق الفائدتين هو أرباح البنوك. فإذا إيداع المال في البنك هو عبارة عن قرض. فإذا كان ستسترد مالك كما هو، أقرضتهم 1000 وستأخذها 1000، إذا هذا حلال. الإقراض حلال، أنك تقرض إنسانا مالك وتسترد مالك كما أقرضته، هذا حلال. لكن إذا صرت تقرضه 1000 ويعيدها إليك 1100 ولا 1200، صار هذا ربا محرما. طيب، فنرجع مرة أخرى. فنقول أسماء بنت الصديق رضي الله عنهما كانت تحلي بناتها بالذهب ولا تزكيه نحوا من 50000. قال: وفي الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها، كانت تلي بنات أخيها، يعني كانت تلي أمورهن، يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة، فلا تخرج من حليهن الزكاة. وهنا يعني هذا الحديث هو الذي سبب، أو هذا الأثر يعني عن عائشة رضي الله عنها هو الذي سبب يعني إشكالا عند جمهور العلماء، أن عائشة رضي الله عنها نفسها هي التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتؤدين زكاتهن، لما كانت تلبس فتخات ضخاما، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاتهن، قالت لا، قال هو حسبك من النار. فقالوا يعني إذن عائشة رضي الله عنها هي التي تروي الحديث، وبعدين هي نفسها كانت لا تخرج زكاة حلي بناتها. فهنا يعني المسألة المشهورة اللي هي إذا تعارضت رواية الراوي ورأيه، يعني تعارض رأي الراوي وروايته. عائشة رضي الله عنها رأيها أن الحلي ليس فيها زكاة، لكن روايتها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحلي فيها زكاة. فهنا الصحيح في هذه الحالة أن يعمل برواية الراوي ولا يعمل برأيه. إذا خالف رأيه روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعمل بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم ونترك رأيه، لكن نعتذر للصحابي إذا خالف يعني ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما بأنه نسي أو أنه يعني اجتهد وكان عنده دليل آخر، مثلا يرى أنه يخصص هذا أو ينسخه أو كذا، يعني عن اجتهاد أو تأويل وكذا، ونحن لم نطلع على هذا الدليل الذي جعله يعني لا يعمل بما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنلتمس له العذر مثلا لعائشة رضي الله عنها، أنها يعني إما أنها نسيت ما روت، أو أنها اجتهدت يعني فأخطأت أو كذا. فهذه يعني الطريقة التي يتبعها العلماء عند اختلاف الرواية والرأي. طيب، قال: وفيه أيضا في الموطأ أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. في الموطأ عن عبد الله بن أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. فبهذه الآثار عن جابر وابن عمر وعائشة وأسماء رضي الله عنهم استدل بها جمهور الفقهاء على أن الحلي ليس فيها زكاة، لكن مذهب أبي حنيفة وابن حزم استدل بأحاديث يعني ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحلي فيها زكاة. قال الخطابي: الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها. الظاهر من الكتاب يعني الظاهر من القرآن، الكتاب هو القرآن. قال: الظاهر من الكتاب يشهد لمن أوجبها. لماذا؟ لأن الله سبحانه قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. إذن القرآن أوجب الزكاة على الذهب والفضة، وعرفنا أن الكنز هو كل مال لم تؤد زكاته، فإذا أديت زكاته فليس بكنز. فجاء القرآن بالوعيد على الذين يكنزون الذهب والفضة، يعني لا يؤدون زكاتها، فبشره بعذاب أليم. فإذا عموم القرآن يدل على وجوب زكاة الحلي، لأن الحلي ذهب وفضة، ينطبق عليها يعني عموم الآية الكريمة. والذي يخرج الحلي من عموم الآية عليه أن يأتي بدليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الحلي، ولم يجد. ليس هناك يعني حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح صريح فيه أن الحلي ليس فيها زكاة. فإذا يعني ما دامت الآية دلت على وجوب الزكاة في الذهب والفضة فهذا يشمل الحلي. قال الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها والأثر يؤيده، والأثر يعني الأحاديث تؤيد هذا أيضا، الأحاديث تؤيد عموم القرآن أن الذهب والفضة فيها الزكاة وأن الحلي فيها الزكاة. قال ومن أسقطها ذهب إلى النظر، من أسقط زكاة الذهب والفضة، زكاة حلي الذهب والفضة، ذهب إلى النظر يعني إلى القياس والاجتهاد. الذين لم يوجبوا الزكاة في الحلي ذهبوا إلى النظر يعني إلى القياس والاجتهاد. حجتهم أنهم قالوا إن الحلي يعني هي بمثابة الشيء الذي يستعمله الإنسان، يعني قالوا هذا الشيء تستعمله المرأة مثل ثيابها التي تلبسها ومثل يعني الدار التي يسكن فيها الإنسان، يعني قالوا أن الأشياء التي يستعملها الإنسان ويقتنيها ليس يعني فيها الزكاة ما لم تكن أموالا مدخرة. فمثلا يعني البيت الذي يسكنه الإنسان ليس عليه فيه زكاة، السيارة التي تركبها ليس عليك فيها زكاة أيا كانت قيمتها. فقالوا الحلي هي من هذا الباب، مثل الملابس والدور التي تسكن والمركوبات التي تركب وكذا، يعني شيء تستعمله المرأة لاستعمالها الخاص. فقالوا يعني من جهة النظر يعني القياس والاجتهاد أنه ليس فيه زكاة. فقال من أسقطها ذهب إلى النظر ومعه طرف من الأثر، ومعه طرف من الأثر اللي هي الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم في عدم إيجاب زكاة الحلي. قال والاحتياط أداؤها، الإمام الخطابي رحمه الله يقول والاحتياط أداؤها، الاحتياط للمسلم أن يؤدي الزكاة في الحلي، يعني إبراء لذمته واحتياط لذمته. قال هذا الخلاف بالنسبة للحلي المباح، هذا الخلاف بالنسبة للحلي المباح. فإذا اتخذت المرأة حليا ليس لها اتخاذه، كما إذا اتخذت حلية الرجال كحلية السيف فهو محرم وعليها الزكاة، وكذا الحكم في اتخاذ أواني الذهب والفضة. يعني يقول المؤلف رحمه الله ان هذا الخلاف السابق في ان حلي المرأة فيها زكاة ام لا، هذا فيما اذا اتخذت حليا مباحة، اما اذا اتخذت حليا محرمة، اذا المرأة اقتنت حليا يحرم عليها اقتناؤها، ففي هذه الحالة يعني تجب عليها الزكاة باتفاق العلماء. قال كما إذا اتخذت حلية الرجال كحلية السيف، الرجل أبيح له تحلية السيف يعني بالفضة اتفاقا، وقع خلاف في تحلية الذهب السيف بالذهب، جاءت آثار عن بعض الصحابة والتابعين بجواز أن يحلي الرجل سيفه بالذهب، جواز أن يحلي الرجل سيفه بالذهب. قالوا حلية السيف بالذهب هذا من حلي الرجل، فليس للمرأة يعني أن تقتنيه وكذا، يعني هكذا قال المؤلف. وهذا الكلام يعني فيه نظر بالنسبة لاقتناء المرأة مثلا سيفا، يعني هذا أن المرأة اقتنت سيفا محلا بالذهب هل يحرم عليها هذا؟ الصحيح أنه لا يحرم على المرأة أن تقتني سيفا محلا بالذهب أو كذا، ربما مثلا تقتنيه للطوارئ مثلا ضرورة أو شيء أو كذا، أو لتعطيه لأولادها أو لكذا. يعني ليس هناك دليل على تحريم اقتناء المرأة لسيف مثلا من الذهب أو كذا. أو قال: وكذا الحكم في اتخاذ أواني الذهب والفضة. أواني الذهب والفضة هذه يعني يحرم استعمالها في الأكل والشرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يأكل في آنية الذهب والفضة ويشرب فيهما كالذي يجرجر، أو فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي يأكل في آنية الذهب والفضة ويشرب فيهما فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم عن آنية الذهب والفضة: إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لهم أي للمشركين في الدنيا، ولكم أي للمؤمنين في الآخرة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم عن آنية الذهب والفضة: إنها لهم أي للمشركين في الدنيا، ولكم أي للمؤمنين في الآخرة. الحديث الأول: الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. يجرجر في بطنه نار جهنم، يعني كأنه إيه؟ يعني يشرب نارا يملأ بها بطنه والعياذ بالله تعالى. فالأحاديث دلت على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا الحكم في حق الرجال والنساء. تحريم آنية الذهب والفضة هذا عام للرجال والنساء، لا يجوز لرجل ولا لامرأة يعني الأكل أو الشرب في آنية الذهب والفضة، الملاعق الفضية والأطباق الفضية، وكذلك يعني الأباريق الفضية وكذا. يعني كثير من الناس يستعملون هذا وهو محرم، لا يجوز للمسلم أن يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة. طيب، هل يجوز للمسلم أو للمسلمة اقتناء آنية الذهب والفضة من غير استعمال؟ أحيانا بعض الناس يقتنون آنية من الذهب والفضة، بعض الصواني وأباريق الشاي الفضية وكذا، يقتنونها يعني على سبيل الزينة وكذا، يضعونها في البيوت من غير استعمال. فهل يجوز هذا أم لا؟ يعني جمهور العلماء على أنه لا يجوز اقتناؤها أو اتخاذها في البيوت حتى ولو لم تستعمل. أيضا الجمهور على أنه لا يجوز اقتناؤها حتى ولو لم تستعمل. لماذا؟ قالوا: لأن العلة في تحريم الاستعمال موجودة في الاقتناء ولو بغير استعمال. قالوا العلة في تحريم استعمال آنية الذهب والفضة ما فيها من كسر لقلوب الفقراء، وما فيها من السرف والخيلاء ويعني وكذا. فهذه العلة التي حرمت لأجلها، وهذه العلة موجودة سواء أكان الإنسان يستعملها أو يقتنيها بغير استعمال. ثم قالوا: كذلك أيضا اتخاذها بغير استعمال ذريعة إلى استعمالها. يعني الإنسان إذا اقتنى في بيته يعني أباريق وكاسات وملاعق وكذا وسكاكين من الذهب أو الفضة حتى ولو لم يستعملها، فوجودها في البيت ذريعة إلى الاستعمال. ربما يأتي أولاده من بعده أو ضيف في بيته أو كذا ويستعمل هذه الأشياء فيلحقه وزرها لأنه تسبب في يعني استعمالها. فالاحتياط أيضا أنه لا يجوز اقتناؤها، وأنها تباع وتصهر يعني لتحول يعني إلى حلي أو شيء من هذا القبيل. فإذا يعني إذا قلنا أن المرأة ليس لها أن تقتني أواني من الذهب أو الفضة، فإذا كان عندها أواني من الذهب أو الفضة فإنه يجب عليها أن تزكيها. يعني يحرم عليها اتخاذها، ولكن يجب أن تزكيها، لأن الذين قالوا بعدم وجوب زكاة الحلي إنما قالوا هذا في الحلي الذي يباح للمرأة لبسه، لكن بالنسبة للأواني التي يحرم عليها اقتناؤها فإنها يعني يجب أن تؤدي زكاته. كذلك أيضا لو حصل أن رجلا يعني لبس خاتما من ذهب أو حليا من الذهب أو كذا، يجب عليه أن يزكيه، يحرم عليه لبسه ويجب عليه أن يزكيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. فالرجل يحرم عليه أن يلبس حليا من الذهب. فلو حصل أن الرجل يعني لبس حليا من الذهب، فنقول له يعني أنت آثم بلبسها، وفي نفس الوقت آثم أيضا إذا لم تؤدي زكاتها. الإثم هنا إيه؟ مضاعف إذا لم يؤدي زكاتها. يعني فإذا أدى زكاتها يبقى إيه؟ يعني قلل الإثم الذي عليه. ولكن هذا لا يعفيه أيضا من إيه؟ أنه يعني يجب عليه أن يخلعها على الفور ولا يلبس. كان يقتني بعض الحلي وكذا. نعم. ثم نعم هو الآن موجود عنده ولا يستعمله؟ لا يزال عنده. الواجب أن يؤدي زكاته. الواجب أن يؤدي زكاته. يعني إذا كان لا يستعمل. نعم. نعم. يعني الواجب أن يؤدي زكاته. أي ذهب أو فضة موجودة بالبيت يجب على الإنسان أن يؤدي زكاتها. كل سنة يخرج ربع عشر قيمتها. ربع عشر 2.5% من قيمتها. 2.5% من قيمتها. يعني دولارين ونصف عن كل 100 أو 25 دولارا عن كل 1000 وهكذا. يعني إذا كان عنده أشياء قيمتها 1000 دولار يبقى يخرج كل سنة 25 دولارا. وهكذا. طيب الفصل الذي بعده قال: زكاة صداق المرأة. زكاة صداق المرأة حكم الصداق المهر. الصداق هو مهر المرأة. طيب طبعا كما هو معلوم ان الصداق يعني منه ما يكون معجلا ومنه ما يكون مؤجلا. بعض الناس تكتفي بصداق معجل، تعجل الصداق كله وتدفعه وقت العقد او كذا، تعطي الصداق كله مرة واحدة خلاص، يبقى هذا الصداق معجل، مال تمتلكه المرأة يعني مباشرة. وبعض الناس يؤجل جزءا من الصداق او كل الصداق او كذا. فإذا أجل ففي العادة يعني اكثر الناس يجعلونه مؤجلا، يعني الجزء المؤجل هذا تستحقه المرأة عند الطلاق او الوفاة. اذا توفي الرجل تأخذ المرأة هذا الصداق من تركته، او الجزء المؤجل هذا من تركته، او اذا طلقها تستحق الجزء المؤجل هذا. يعني اكثر الناس يعني يعطون جزءا معجلا يقدمونه وقت العقد، والجزء الباقي يكون مؤجلا يصبح دينا في ذمة الرجل لزوجته. وهذا دين من الديون، الدين على الرجل لامرأته، وموعد حلول هذا الدين إذا توفي الرجل فالمرأة تأخذ هذا الدين من تركته قبل تقسيم الميراث، أو إذا طلقها فإنها تأخذ هذا المتبقي لها من الصداق. فحكم صداق المرأة سواء القسم المعجل منه أو القسم المؤجل. قال: ذهب أبو حنيفة، وقع في الحقيقة في مسألة الصداق يعني خلاف طويل بين الفقهاء في يعني الزكاة من جهة الزكاة، يعني ما الذي تزكيه المرأة من هذا الصداق. قال: ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن صداق المرأة لا زكاة فيه إلا إذا قبضته، لأنه بدل عما ليس بمال، فلا تجب فيه الزكاة قبل القبض. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول بالنسبة للصداق لا تزكيه المرأة إلا إذا قبضت. لأن مثلا يعني في كثير من الأحيان الصداق المؤجل هذا ممكن المرأة مثلا تأخذه بعد 30 سنة ولا 40 سنة ولا كذا. يعني الرجل وقت عقد عليها مثلا وأعطاها جزءا من الصداق والباقي مؤجل إلى حين وفاته، ويقدر الله مثلا الرجل يعيش بعد ذلك 40 سنة ولا كذا وبعدين يتوفى، والمرأة تأخذ هذا الصداق. فهل تزكي زكاة الأربعين سنة الماضية كلها يعني، أو أنها لا تزكيه إلا إذا يعني قبضته تزكي يعني آخر سنه او كذا. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لا تجب الزكاة قبل القبض. قال كدين الكتابة، دين الكتابة المقصود بالكتابة اللي هي العبد المكاتب، وهذه طبعا مسألة يعني ناحية العملية الآن غير موجودة، اللي هي مسألة العبيد، العبد يعني يمكن أن يكاتب سيده، يعني يتفق مع سيده على أنه سيجمع، العبد سيجمع قيمته ويسددها إلى سيده على أقساط. يعني مثلا لو أن العبد قيمته تساوي مثلا 10,000 دولار، فيعقد العبد اتفاقا مع سيده أنه سيشتري نفسه من سيده، سيجمع 10,000 دولار بطريقته ويسددها إلى سيده على أقساط، فإذا استطاع أن يسدد هذه الأقساط صار حرا. طيب من أين يأتي العبد بهذه 10,000 مثلا؟ يمكن أن يأتي بها عن طريق الزكاة، لأن من مصارف الزكاة وفي الرقاب، فممكن العبد هذا يذهب ويسأل الناس من زكوات أموالهم ويجمع منها ما يفتدي به نفسه، يحل له هذا، لأن من مصارف الزكاة في الرقاب، فيذهب إلى المحسنين وكذا ويستعين يعني بما يأخذه من الزكوات على سداد جزء من ثمنه، ويعمل أيضا، يمكنه أن يعمل يعني من أجرته يسدد أيضا جزءا آخر حتى يتمكن من سداد ما عليه. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول أن صداق المرأة يعني هذا عوض عما ليس. أخذت هذا الصدقة عوضا عن ماذا؟ عن النكاح، عن عقد النكاح، وأن الله تعالى أباحها للرجل مقابل هذا الصداق الذي ستأخذه. فالصداق هذا عوض عن شيء ليس ماليا. يقول كدين الكتابة، يعني هذا عوض عن شيء أيضا معنوي اللي هو الحرية يعني أو كذا. قال ويشترط بعد قبضه أن يبلغ نصابا ويحول عليه الحول. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول المرأة أول ما تقبض الصداق، مثلا زوجها توفي بعد 40 سنة ولا كذا، أول ما تقبض الصداق بعد وفاة زوجها تبدأ في هذه الحالة تحتسب حولا جديدا، يعني لا تزكي شيئا مما مضى، خلاص اللي مضى عفى الله عنه، وتبدأ تحتسب حولا جديدا من تاريخ قبضه. وبعد ما طبعا إذا كان هذا الصداق يبلغ نصابا، أحيانا الصداق لا يبلغ نصابا، خاصة المهور القديمة يعني اللي كانت بالأسعار القديمة وكذا، يعني أحيانا الناس مثلا في مصر أو كذا تكون مثلا الصداق يعني من 40 سنة ولا 50 سنة كان مثلا 5 جنيهات ولا 10 جنيهات ولا كذا، إن كان في هذا الوقت يعني كانت مبلغا يعني كبير، وكان الصداق مؤجل وكذا، تستحق المرأة بعد وفاة زوجها، فيجي يتوفى زوجها وتأخذ من التركة 5 جنيهات يعني تساوي دولارا واحدا مثلا أو شيء، لا يبلغ نصابا. إذا كان الصداق لا يبلغ نصابا خلاص لا زكاة عليه، لكن إذا كان الصداق يبلغ نصابا وأخذته المرأة تبدأ تحتسب حولا جديدا من تاريخ قبضه، تبدأ تحسب سنة، وبعد مرور سنة بالضبط على تاريخ قبضها للنصاب سنة هجرية تؤدي الزكاة. قال إلا إذا كان عندها نصاب آخر سوى المهر، فإنها إذا قبضت من الصداق شيئا ضمته إلى النصاب وزكته بحوله. هذا كله في مذهب أبي حنيفة رحمه الله، يقول أن المرأة تبدأ تحتسب حولا جديدا إذا لم يكن عندها مال يبلغ نصابا أصلا غير هذا الصداق. لكن لو كان المرأة عندها أصلا أموال تبلغ نصابا غير الصداق، وهي تزكيها مثلا في العادة في كل شهر رمضان مثلا تخرج زكاة مالها، عندها أموال تبلغ نصابا مدخرة، والمرأة بتؤدي زكاتها مثلا في شهر رمضان، فلو أن زوجها توفي أو طلقها مثلا في شهر رجب وأخذت الصداق وقبضته في شهر رجب، يقول لما يجي موعد زكاتها مثلا في رمضان تزكي هذا الصداق مع بقية مالها، تزكي هذا الصداق مع بقية مالها، يعني ما تحسبلوش بقى حول جديد، لا تكمل يعني به مالها وتزكيه مع مالها في الموعد الذي تؤدي فيه زكاتها. طيب هذا مذهب ايه ابي حنيفة رحمه الله. قال وذهب الشافعي الى ان المرأة يلزمها زكاة الصداق، الى ان المرأة يلزمها زكاة الصداق اذا حال عليه الحول، اذا مرت ايه عليه سنة، ويلزمها الاخراج عن جميعه اخر الحول. امام الشافعي رحمه الله مذهبه في هذا ايه يعني شديد، يقول ان المرأة عليها ان تؤدي زكاة الصداق كل سنة حتى قبل ان تقبضها، هي لسه هتقبضه مثلا يمكن بعد 40 سنة ولا كده، ويمكن ما تقبضوش الله اعلم، فيقول ايه كل سنة تؤدي الزكاة. يا والله لها يعني صداق مثلا مقداره مثلا ايه 10,000 دولار ستأخذها اذا طلقها الزوج ولا فارقها ولا كذا، الزكاة 10,000 يبقى كم؟ قلنا 1025 والعشرة 250، فيبقى اذا المرأة ايه لو لها صداق مثلا 10,000 دولار مؤجلة يبقى كل سنة عليها انها تدفع ايه 250 دولار زكاة عن هذا الصداق الذي لها، كل حول تؤدي الزكاة. هذا قول الشافعي رحمه الله. يقول ويلزمها الإخراج عن جميعه آخر الحول وإن كان قبل الدخول. يعني الشافعي يقول حتى لو كان قبل الدخول، يعني الرجل عقد عليها واتفق معها على صداق مثلا مؤجل قدره كذا وعقد عليها ولم يدخل بها. احيانا بعض الناس يعني يطول عندهم فترة العقد يمكن تطول اكثر من سنة، يعني فترة العقد يعقد عليها وبعدين لا يدخل بها الا بعد سنتين او 3 سنوات او كذا. فهذه السنوات اللي هي قبل الدخول بعد العقد وقبل الدخول الامام الشافعي قلت تزكيها ايضا، حتى قبل الدخول تزكيها ايضا. قال ولا يؤثر كونه معرضا للسقوط بالفسخ بردة او غيرها او نصفه بالطلاق. طيب يعني الصداق اللي هو قبل الدخول هذا معرض للسقوط او سقوط نصفه، ممكن يسقط نصفه اذا طلقها قبل الدخول، ان الرجل اذا عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول قبل ان يدخل بها فانها تستحق نصف المهر. فالامام الشافعي يقول انها تزكيه رغم انها يعني ممكن انها مثلا صدقها 10,000 وجت اول سنه وراحت دفعت 250 دولار زكاة عن العشرة، وبعدين بعد ما دفعت الزكاة ممكن راح الرجل طلقها، فلما طلقها يبقى هيديها نصف الصدقة وهيديها 5، يبقى هي زكت 10,000 مثلا وبعدين هي في الحقيقة أخذت 5 وزكت عن أموال لم تقبضها. فالإمام الشافعي يقول ولو حتى لو كان كذلك، أو هذا الصدق معرض للفسخ يعني للسقوط تماما، للفسخ بردة والعياذ بالله تعالى، يعني لو ارتد فسيفسخ النكاح ولن تأخذ شيئا، أو غيرها زي الخلع مثلا، المرأة لو اختلعت من زوجها لن تأخذ شيئا من الصدق لو كان الطلاق من جهتها، يعني هي اللي رغبت في أن يفارقها زوجها واتفقت معه على الخلع مثلا، فهنا فيسقط الصداق ولن تأخذ شيئا. برضو الإمام الشافعي يقول رغم أن هذا الدين يعني معرض للسقوط تماما أو لسقوط نصفه، مع ذلك يقول برضو يجب عليها أنها تزكيه كل سنة. طيب قال وعند الحنابلة أن الصداق في الذمة دين للمرأة. الحنابلة يقولون الصداق في الذمة دين للمرأة، حكمه حكم الديون عندهم، حكمه حكم الديون عندهم. وعند الحنابلة يعني ان الدين يعني كما قال يعني هنا، فان كان على مليء به، اذا كان الدين على انسان يعني غني وغير مماطل، المليء اللي هو الانسان الموسر غير المماطل يعني، فالزكاة واجبة فيه اذا قبضته ادت لما مضى. يعني حكم الدين انه اذا كان على موسر فالانسان اذا قبضه يزكي لما مضى، يعني لو اقرضت مالا او كان لك دين عند انسان موسر وغير مماطل فإذا أخذت مالك منه، يعني هنا يقول يعني إذا أخذت المال من المليء أدت لما مضى، أدت لما مضى. لكن هو طبعا حكم الديون الأخرى غير الصداق، إذا كان على موسر غير مماطل الإنسان يزكيها كل سنة، بس هم هنا الحنابلة في الصداق قالوا إذا كان الزوج موسرا غير مماطل وكذا فتزكيه إذا قبضته، إذا قبضته تزكي لما مضى عن السنوات السابقة كلها. وإن كان على معسر أو جاحد، إذا كان على معسر أو جاحد، قال فاختيار الخرقي وجوب الزكاة فيه. إذا كان على معسر أو جاحد يعني الإمام الخرقي اختار أنه تجب الزكاة فيه أيضا، لكن القول الآخر أنه إذا كان على معسر أو جاحد أنه لا زكاة فيه، أنه لا زكاة فيه إلا إذا قبضته. قيل أنها تزكي عن آخر سنة فقط، عن آخر سنة إذا قبضته تزكي زكاة سنة واحدة، وقيل أنها تبتدئ احتساب حول جديد. نعم. حاضر. ماشي. يعني الخلاصة يعني حتى إلى نتشعب يعني في هذه الخلافات، يعني خلاصة الإيه الأمر يعني أن صداق المرأة وقع فيه الإيه الخلاف، و يعني ذكرنا فيه أقوالا كثيرة ما بين من قال إن المرأة لا تزكي الصداق مطلقا حتى إذا قبضت يعني الصداق تبتدئ احتساب حول جديد، تبتدئ احتساب حول جديد من تاريخ قبضه، من تاريخ قبضه. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ورأي آخر يقول لا، المرأة يجب عليها أن تزكي الصداق كل سنة، كل سنة تدفع الزكاة عن الصداق الذي لها عند زوجها، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. وعند الحنابلة قالوا الصداق هذا فيه تفصيل. إذا كان الزوج، طبعا بالنسبة للصداق المؤجل يعني، قالوا إذا كان الزوج يعني موسرا وغير مماطل، والمرأة يعني مطمئنة وغالب على ظنها يعني أنها ستأخذ الصداق فعلا إذا توفي زوجها أو طلقها أو كان في وقت محدد يعني وعدها أن يعطيها الصداق فيه، يعني هي واثقة أنها ستأخذه في الوقت المحدد، فيقولون في هذه الحالة إذا قبضته زكت عن السنوات الماضية، إذا قبضت زكت عن السنوات الماضية ولو كثرت. أما إذا كان الزوج معسرا، يعني كان المرأة عندها احتمال أنها لم تأخذ هذا الصداق، الزوج مثلا معسر وتمر به ظروف مثلا صعبة وكذا، والصداق مبلغ كبير وغالب على ظنها أن الزوج يعني لو حصل أن توفي أو طلقها لن يستطيع أن يعطيها هذا الصداق، أو لن تجد في تركته ما تأخذ به هذا الصداق، فإذا في هذه الحالة يعني يسقط عنها زكاته، ليس عليها زكاة. فإذا قبضته يعني إما أن تزكي سنة واحدة على سبيل الاحتياط، إذا قبضت تزكي عن آخر سنة فقط وبعدين تبدأ تحتسب بقى حول جديد، أو أنها إذا قبضته لا تدفع شيئا وإنما تحتسب حولا جديدا من تاريخ قبضه. طيب الفصل الذي بعده، قال زكاة أجرة الدور المؤجرة. نعم. ولعل الراجح والله أعلم أن الصداق هذا مثل الإيه يعني الدين الذي يعني يكون على معسر أو على مماطل أو كذا، أن الإنسان إذا قبضه زكى يعني عن آخر سنة فقط، يعني إذا قبضت الصداق، الراجح أنها إذا قبضت الصداق تزكي عن الإيه السنة الأخيرة فقط على سبيل الاحتياط، أو أنها لا تزكي شيئا وتبدأ تحتسب حولا جديدا من تاريخ قبضه، لأن العادة أن الصداق هذا يعني مال يعني غير موثوق، يعني من كونها ستأخذه، غير موثوق من كونها ستأخذه، خاصة إذا كان يعني مقيدا بوقت الطلاق أو وقت الوفاة أو كذا، ربما تتوفى المرأة قبل الرجل، أو ربما يحصل مثلا خلع من جهتها فلا تأخذ منه شيئا، أو ربما كذا، يعني هناك احتمالات عديدة، ربما يعسر الزوج مثلا مع طول هذه المدة أو كذا، فهناك يعني احتمالات عديدة لكونها يعني يعني لا تأخذ الصداق، فبالتالي هذا المال يعني غير موثوق في كونها ستأخذه فعلا كاملا في الوقت المحدد، فبالتالي يأخذ حكم الديون على المعسرين. فيعني يقال أن المرأة إذا قبضت الصداق يعني بعد عمر طويل أو كذا، فإنها في هذه الحالة تزكي فقط عن سنة واحدة يعني آخر سنة، وبعدين تبدأ إيه تحتسب حولا جديدا وتزكيه كل سنة إذا حال عليه الحول بعد ذلك. طيب قال زكاة أجرة الدور المؤجرة، زكاة أجرة الدور المؤجرة، يعني هنا الإيه الكلام عن إنسان عنده يعني بيوت يؤجرها، عنده بيوت بيأجرها للآخرين ويتقاضى عنها الأجرة. طبعا طرق الإيجار تختلف، أحيانا تكون الأجرة مقدمة وأحيانا تكون الأجرة مؤخرة، وهناك أجرة مثلا أحيانا يكون الاتفاق أن الأجرة ستدفع كل سنة مثلا في نهاية السنة، في بعض البلاد يعني بيكون الأجرة سنوية، الإنسان بيجي يأجر البيت من مالكه يسكن فيه وكذا، وبعدين في نهاية السنة سيدفع الأجرة أو بعد 6 أشهر أو كذا. فأحيانا تكون الأجرة يعني لا يأخذها المؤجر يعني فورا، وإنما تكون يعني دينا في ذمة المستأجر. كذلك نفس الشيء في تأجير الأراضي، برضو لو إنسان عنده قطعة أرض زراعية وأجرها مثلا لشخص أو كذا يعني، فبيكون الاتفاق غالبا أنه سيعطيه الأجرة في نهاية كل سنة، سيعطيه مثلا أجرة مقدارها كذا. طيب هنا يقول، فالآن يعني بالنسبة للزكاة، هل السؤال يعني الذي سيناقشه المؤلف الآن، يعني هل المالك يدفع زكاة عن هذه الأجرة بعد مرور حول من تاريخ العقد، عقد الإيجار، ولا بعد مرور حول على قبضه للأجرة؟ يعني الآن مثلا إنسان عنده بيت أو قطعة أرض أو كذا، واتفق مع شخص أنه سيستأجر منه هذا البيت أو هذه الأرض ب10,000 دولار، والأجرة سيعطيه إياها بعد سنة، سيأخذ الأجرة بعد سنة. فالآن يعني السؤال، هل الإنسان اللي هو المالك يبتدي يحسب حول من تاريخ عقد الإيجار حيث أنه يجي بعد سنة ويدفع الزكاة عن هذه الأجرة، أو أنه لا يدفع الزكاة إلا بعد مرور حول على قبضه للأجرة؟ فهنا وقع الخلاف. قال ذهب أبو حنيفة ومالك، ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن المؤجر لا يستحق الأجرة بالعقد، وإنما يستحقها بانقضاء مدة الإجارة، وإنما يستحقها بانقضاء مدة الإجارة. وبناء على هذا، فمن أجر دارا لا تجب عليه زكاة أجرتها حتى يقبضها ويحول عليها الحول وتبلغ نصابا. هذا مذهب الإمامين أبي حنيفة ومالك. قال الإنسان يعني لا يستحق الأجرة بمجرد العقد، وإنما يستحق الأجرة بانقضاء مدة الإيجار. يعني الإنسان أجرها مثلا لمدة سنة وسيدفع الإيجار بعد سنة، يبقى المالك لم يستحق الأجرة إلا بعد مرور السنة وقبضه للأجرة. ففي هذه الحالة يقول إذا قبض الأجرة يبدأ يحتسب حولا جديدا من تاريخ قبضه للأجرة، إذا كانت الأجرة سيقبضها في نهاية السنة مثلا، فمن تاريخ قبضه لها يبتدئ يحتسب حولا جديدا. قال وذهبت الحنابلة إلى أن المؤجر يملك الأجرة من حين العقد. الحنابلة قالوا المؤجر يملك الأجرة من حين العقد، وبناء عليه فإن من أجر داره تجب الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. فإن المؤجر يملك التصرف في الأجرة بأنواع التصرفات. قال وكون الإجارة عرضة للفسخ لا يمنع وجوب الزكاة، يعني يكون الإجارة معرضة للفسخ يقول الحنابلة إن هذا لا يمنع وجوب الزكاة كالصداق قبل الدخول. طيب هذا الحكم العام في الأجرة، هل تجب زكاتها يعني بمجرد عقد الإجارة، ولا يبدأ وجوب الزكاة بعد انتهاء مدة الإجارة وانقضاء مدة الإجارة؟ طيب هناك تفصيل أكثر، إنه مثلا يعني أحيانا بعد كتابة العقد تدفع الأجرة مقدما، يعني بعض الناس يدفع الأجرة مقدما بعد كتابة العقد قبل انقضاء مدة الإجارة، يعني أجر مثلا العقار لمدة سنة وراح دفع الأجرة مقدما من أول يوم، وأصبح المالك الآن يمتلك هذا المال، بس هذا المال برضه ملكه لهذا المال ملك يعني ضعيف، لأنه ممكن الإجارة تفسخ لسبب من الأسباب، ويجي المستأجر يطالب مثلا يحصل يعني شيء، أو يطالب بشيء من هذه الأجرة أو كذا. فيقول: ثم إن كان قد قبض الأجرة أخرج الزكاة منها، إذا كان قبضها أخرج الزكاة منها، ولا يضر كونها معرضة للفسخ أو غير معرضة للفسخ، ما دام قبض الأجرة وتملكها يخرج الزكاة منها. وإن كانت دينا فهي كالدين، أما إذا كانت الأجرة لسه ما استلمهاش فتصبح كالديون، معجلا كان أو مؤجلا، زي الديون. والدين يعني خلاصته يعني كما ذكرنا، إذا كان على موسخ، يعني لو ان المستأجر هذا مثلا يعني ظروفه يعني صعبة وكذا، والمؤجر غير متأكد من كون المستأجر سيستطيع دفع الأجرة في الوقت المحدد او لن يستطيع او كذا، ففي هذه الحالة حكم الدين على معسر، لا يؤدي الزكاة الا اذا قبضها. اما اذا كان المستأجر موسرا وغير مماطل وهو متأكد أنه سيدفع الأجرة في الوقت المحدد، يبقى يزكي فورا يعني. نعم، يعني خلاصا يعني إذا قبض الأجرة هذا سيزكيها بلا خلاف، يعني إذا قبض الأجرة سيزكيها، لكن إذا كان لم يقبضها تصبح مثل الديون. إذا كان المستأجر يعني موسرا غير مماطل يبقى يزكيها حتى ولو لم يقبضها، لأن هذا دين يعني هو يعني متأكد أنه سيأخذه في الوقت المحدد، ما دام يعني كتب العقد خلاص فهو ومر حول على تاريخ كتابة العقد، فيزكي عن هذه الأجرة حتى ولو لم يقبضها إذا كان المستأجر موسرا غير مماطل، والعادة أنه يسدد في الوقت المحدد وأنه لا يماطل في السداد. أما إذا كان المستأجر يعني معسرا أو مماطلا أو كذا، فإذا إذا مر حول على تاريخ كتابة العقد لا يزكي حتى يقبض الأجرة بالفعل يعني. النصاب اللي هو ما يساوي قيمة 595 جراما من الفضة، 595 جراما من الفضة، 595 جراما من الفضة يعني يمكن بتساوي حوالي 100 دولار ولا حاجة زي كده. لا، العقارات ما فيش يعني الإنسان لا يزكي عن العقار نفسه، وإنما يزكي عن الأجرة التي تأتي من هذا العقار. العقار ليس له نصاب، الإنسان مالك العقار لا يزكي عن العقار نفسه، العقار ليس فيه زكاة، وإنما الزكاة عن قيمة الأجرة إذا كان يؤجر العقار فبيزكي عن الأجرة، أو إذا كان تاجر عقارات يبيع ويشتري برضه بيكون عليه زكاة عن قيمة العقارات التي يتاجر فيها برضه عن قيمتها بالمال، ونصابها هيكون نفس النصاب اللي هو نصاب الفضة 595 جراما من الفضة، ثمنها يعني في حدود 100 دولار او كذا، طبعا تزيد وتقل حسب سعر الفضه، يعني لازم يراجع الجريده وكذا يشوف سعر الفضه كام. يعني اخونا يقول ان فهمه يعني ان الزكاه عن الارباح فقط وليست عن رؤوس المال، هذا الكلام يعني ليس بصحيح. طبعا إذا كان عنده يعني أموال نقدية يعني مدخرة، إنسان مثلا عنده 100,000 دولار شايلها في حساب في البنك مثلا أو كذا، فهنا هذا رأس مال ثابت عليه زكاته، كل سنة يدفع زكاة 100,000 دولار، 2,500 مثلا كل سنة عليه أن يخرج زكاة 2,500، رغم أن هذا المال يعني ليس أرباحا ولا شيء، لكن عليه أن يزكيه. طيب بالنسبة للتاجر، تاجر عقارات أو تاجر سيارات أو كذا، إنسان عنده سيارات بيتاجر فيها أو عنده عقارات بيتاجر فيها، أو إنه عنده عقارات مثلا قيمتها 1,000,000 دولار وهو بيتاجر فيها. طيب الأول السنة كان عنده عقارات قيمتها 1,000,000 دولار وظل يبيع منها ويشتري عقارات أخرى ويبيع ويشتري عقارات أخرى، لما جاء في نهاية السنة كان عنده عقارات قيمتها 2,000,000 دولار، هنا هل يزكي عن 1,000,000 اللي هي الربح فقط ولا يزكي عن 2,000,000 كلها؟ يزكي عن 2,000,000 كلها، الربح وأصل المال كله. يبقى في حالة التجارة يزكي عن الربح وأصل المال، هذا في حالة التجارة إذا كان تاجرا بيبيع العقارات. لكن هذا يختلف عن الإيجار، هذا يختلف عن الإيجار، لازم ننتبه لهذا الفرق. إذا كان إنسان يعني بيأجر عقارات، عنده عقارات يمتلكها لو كان قيمتها يعني حتى لو أن قيمتها 10,000,000 دولار بس هو لا يتاجر فيها وإنما فقط يؤجرها للناس، وتأتيه كل سنة مثلا أجرة، عقارات مثلا عنده عقارات قيمتها 10,000,000 دولار وبيجي آخر السنة أجرة مثلا قيمتها 100,000 دولار فقط، يبقى هو بيزكي عن 100,000 دولار مش بيزكي عن 10,000,000، هو هيزكي عن الأجرة فقط ما دامت العقارات اللي عنده ليست للبيع وإنما هي للإيجار، فما دامت إنها ليست للتجارة وإنما هي للإيجار فقط فيزكي عن الأجرة التي تأتي. لكن إذا كانت العقارات للإيجار، إذا كانت العقارات للبيع فهنا سيزكي عن رأس المال والأرباح جميعا، رأس المال والأرباح جميعا كلها، يجي في النهاية يحسب كل قيمة البضائع اللي عنده والنقود السائلة ويجمعها سوا ويخرج عنها ربع العشر. نعم، إذا كان يعني أخونا يسأل إن جاله مثلا إيراد وكان عليه يعني مصاريف أو ديون أو كذا، الإنسان يعني إذا كان عليه ديون للآخرين يعني مستحقات أو ديون أو بلات أو كذا يخرجها أولا قبل إخراج الزكاة، وبعد ما يخرج الديون التي عليه يعني جاء في نهاية الحول وعليه بلات وعليه مصاريف وعليه ديون وكذا، يخرج هذه الديون وهذه الأموال التي عليه وبعدين يزكي عن المتبقي بعد ذلك، يزكي عن المتبقي بعد هذا إن شاء الله. نصاب الذهب 85 جراما من الذهب، 85 جراما من الذهب. شو جرام الذهب يعني أحيانا يكون 10 دولار 11 دولار لو بدون مصنعية، يعني ذهب خام كده بدون أي مصنعية أو شيء، يعني قد يكون سعر الجرام 10 دولار أو 11 دولارا أو شيء من هذا، يعني تكون بحدود 900 دولار ولا 850 دولار ولا كذا، هذا نصاب الذهب يعني. طيب يقول: وفي المجموع للنووي في كتاب المجموع للإمام النووي: وأما إذا أجر داره أو غيرها بأجرة حالة وقبضها فيجب عليه زكاتها بلا خلاف. إذا أجر الدار بأجرة حالة وقبض هذه الأجرة على الفور، والأجرة كانت حالة يعني غير مؤجلة، كانت معجلة وقبض الأجرة على الفور، فتجب عليه زكاتها. هذا موضوع زكاة أجرة الدور. بعد ذلك قال: زكاة التجارة. زكاة التجارة، الآن سيتكلم على مسألة زكاة عروض التجارة. قال ذهب حكمها ذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء إلى وجوب الزكاة في عروض التجارة. جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء ذهبوا إلى وجوب الزكاة في عروض التجارة، وجاء هذا يعني ثابتا عن يعني بعض الصحابة رضي الله عنه، فمن ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة، ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. العروض هي كل ما يباع ويشترى، العروض بضم العين هي ما يباع ويشترى، يقول ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. هذا الأثر رواه الشافعي في كتاب الأم وصححه الألباني رحمه الله. فإذن يعني كما قال ذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء، وهو قول الأئمة الأربعة، قالوا بوجوب الزكاة في عروض التجارة، البضائع التي يتاجر فيها الإنسان عليه أن يؤدي زكاة. وصفة يعني زكاة عروض التجارة يعني أن الإنسان مثلا عنده محل تجاري مثلا وكذا، فبيجي في نهاية السنة ويعني يجمع يحسب قيمة البضائع المعدة للبيع، يعني لا يحسب في هذا قيمة العقار نفسه، قيمة المحل الدكان مثلا نفسه، هذا ليس فيه زكاة في قيمة المحل ولا الأجهزة التي فيه، مثلا فيه تكييف مثلا فيه ثلاجات وفيه مثلا آلات وفيه كذا، هذه الأشياء ليست للبيع، والمكاتب والكراسي والأجهزة يعني التي يستعملها في المحل وكذا، الأشياء التي ليست معدة للبيع هذه لا تقوم يعني وقت دفع الزكاة، وإنما يحسب فقط قيمة البضائع، يعني محل مثلا بيع ملابس فخلاص أي شيء دون غير الملابس هو لا يبيع إلا الملابس، أي شيء في المحل غير الملابس ليس فيه زكاة، فقط يعني لا يزكى عن قيمة المحل ولا عن قيمة الأجهزة والآلات وكذا، وإنما يزكي فقط عن قيمة البضائع المعدة للبيع، محل مثلا مواد غذائية وكذا برضو لا يزكي عن الثلاجات ولا عن كذا، وإنما يزكي عن المواد الغذائية المعروضة للبيع، فيحسب قيمة البضائع التي عنده والأموال السائلة التي عنده، مثلا عنده بضائع مثلا قيمتها 10,000 وعنده هو مثلا أموال كاش نقدية مثلا قيمتها 10,000، فإذا عليه أن يزكي عن 20,000. يجي مثلا بعد سنة مثلا، كان هذا الكلام مثلا لو فرضنا أنه زكى مثلا في يوم السابع من شهر رجب مثلا، كان حال الحول وأدى الزكاة، يجي اليوم السابع من شهر رجب من السنة التي بعدها ويحسب قيمة البضائع التي عنده والأموال السائلة. هو كان في بداية السنة كان معاه مثلا 20,000، 10,000 بضائع و10,000 أموال نقدية، جاء بعد سنة وحسب وجد قيمة البضائع والأموال اللي عنده مثلا صارت 30,000، يبقى يزكي عن 30، وهكذا يبقى كل سنة يزكي عن الأرباح والبضائع عن الأموال النقدية أقصد والبضائع. نعم نعم لا على يعني ليس على القيمة التي اشترى بها، وإنما على سعرها في السوق في وقت حساب الزكاة، يعني لما يجي الإنسان يزكي عن البضائع التي عنده يزكي عن سعرها في السوق وقت دفع الزكاة، وذلك بغض النظر عن الثمن الذي اشتراه بها، يعني هب أنه اشترى بضائع مثلا ب5,000 وكذا، بس هي قيمتها الآن في السوق تساوي 10,000، يبقى هو يعتبر أنه عنده بضائع تساوي 10، وربما يحصل العكس، ربما يحصل أن يشتري بضائع غالية وبعدين تكسد وتقل قيمتها في السوق وكذا، ورد ويجي يحسب على قيمتها في السوق وقت حساب الزكاة. قال لما رواه أبو داود والبيهقي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. فهذا رواه أبو داود والبيهقي وحسنه جمهور العلماء واحتجوا به. قال: وروى الدارقطني والبيهقي عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته. وفي البز صدقته، ما معنى البز؟ البز يفسر بمتاع البيت، ويفسر بالثياب. البز يطلق على متاع البيت وعلى الثياب. متاع البيت يعني الأثاث والعفش اللي في البيت، وكذلك يفسر بمعنى الثياب. طيب، هل الأثاث والثياب فيها صدقة أو فيها زكاة؟ الجواب يعني لا يكون في الأثاث ولا في الثياب صدقة إلا إذا كانت للتجارة. فهذا وجه الاستدلال بهذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي البذل صدقته، والأثاث والثياب لا تجب فيها الصدقة إلا إذا كانت للتجارة. فاستدلوا بهذا الحديث على وجوب زكاة التجارة، لكن الحديث يعني في سنده ضعف. قال: وروى الشافعي وأحمد وأبو عبيد والدارقطني والبيهقي وعبد الرزاق عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال: كنت أبيع الأدم والجعاب، يعني الجلود والجعاب اللي هي الجفان يعني الأواني، كان تاجر جلود وتاجر أواني. فمر بي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أدي صدقة مالك، أدي صدقة مالك. فقلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو الأدم. قال: قومه ثم أخرج صدقته. قومه ثم أخرج صدقته، يعني احسب قيمته ثم أخرج صدقته. فهذا يعني أثر فيه أيضا يعني عن عمر، طبعا ليس مرفوعا ولكن مروي عن عمر رضي الله عنه، فيه أيضا إيجاب الزكاة في عروض التجارة. وذكرنا أثرا آخر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو الصحيح اللي هو أثر عبد الله بن عمر، أنه قال: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. قال في المغني: وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر فيكون إجماعا. الإمام ابن قدامة في المغني يقول: هذه قصة يشتهر مثلها، هي قصة عمر رضي الله عنه، ولم تنكر، يعني لم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه قال ليس في العروض زكاة. فبالتالي يكون إجماعا، يعني إذا حصل بعض الصحابة جاء عنهم أن عروض التجارة فيها الزكاة ولم ينقل خلاف يعني عن آخرين لم يخالف غيرهم من الصحابة، فيكون هذا إجماعا من الصحابة إذا كان أمر يعني يشتهر وأفتى فيه بعض الصحابة ولم ينقل خلافه عن غيرهم، فيكون إجماعا. قال: وقالت الظاهرية: لا زكاة في مال التجارة. الظاهرية داود الظاهري وابن حزم قالوا: لا زكاة في عروض التجارة. هذا يقول به أيضا من المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله، وكذلك الإمام الشوكاني، قالوا: عروض التجارة ليس فيها زكاة. لكن هذا قول يعني ضعيف لا يصح، لأنه قد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم يعني وجوب الزكاة في عروض التجارة، واستقر فيه الإجماع. يعني قبل أن يقول داود ما قال كان العلماء مجمعين من الصحابة والتابعين على وجوب الزكاة في عروض التجارة. قال ابن رشد: والسبب في اختلافهم في وجوب الزكاة بالقياس اختلافهم في تصحيح حديث ثمرة وحديث أبي ذر. أما القياس الذي اعتمده الجمهور فهو أن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية، فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق، أعني الحرث والماشية والذهب والفضة. يعني ابن رشد يعني يذكر إيه حجة الجمهور على وجوب يعني إيجاب على يعني وجوب زكاة عروض التجارة، فيقول أنهم بالإضافة إلى الاستدلال بحديث ثمرة وحديث أبي ذر، فإن الظاهرية ضعفوا هذه الأحاديث ولم يحتجوا بها. فالأئمة الأربعة استدلوا أيضا بالقياس، فقالوا أن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية، هذا مال ينمو ويستثمر، فأصبح إيه مشابها للحرث، يعني للزروع والثمار اللي عنده مزرعة، فهذا مال إيه ينمو، اللي عنده أرض إيه يزرعها ويحصد ثمارها وكذا، هذه إيه يعني هذا مال ينمو. والماشية كذلك من الأموال التي تنمو وتتكاثر، والذهب والفضة كذلك إيه يعني قيمتها تزدياد، وهي إيه أموال يعني ذات إيه قيمة وفيها استثمار في ذاتها، لأنها أموال يعني في ازدياد وكذا. فيعني قال ان الأئمة الأربعة استدلوا أيضا بالقياس على هذه الثلاثة، ما دامت هذه الأنواع الثلاثة أموال يعني تنمو، فبالتالي عروض التجارة تلحق بها تلحق بها. قال وفي المنار في قال جمهور علماء الملة يقولون بوجوب زكاة عروض التجارة، وليس فيها نص قطعي من الكتاب أو السنة، وإنما ورد فيها روايات يقوي بعضها بعضا. ليس في القرآن آية صريحة في عروض التجارة، ولكن في السنة جاء فيها حديث ثمرة وحديث أبي ذر وكذا، وجمهور العلماء يعني قوى بعض هذه الأحاديث ببعض واحتج بها. قال مع الاعتبار المستند إلى النصوص، وهو أن عروض التجارة المتداولة للاستغلال نقود لا فرق بينها وبين الدراهم والدنانير التي هي أثمانها. يعني حجة الجمهور إيه بالإضافة إلى يعني الإجماع والنصوص الواردة في السنة، يحتجون بالقياس، يعني يقولون أن الأموال المعدة للبيع والتجارة فيها تعتبر أموالا لا فرق بينها وبين الدراهم والدنانير التي هي أثمانها، إلا في كون النصاب يتقلب ويتردد بين الثمن وهو النقد والمثمن وهو العروض. يعني الفرق الوحيد أن هذا ثمن وهذا مثمن، لكن إيه كلاهما إيه مال له إيه قيمته. فلو لم تجب الزكاة في التجارة لأمكن لجميع الأغنياء أو أكثرهم أن يتجروا بنقودهم ويتحروا ألا يحول الحول على نصاب من النقدين أبدا، وبذلك تبطل الزكاة فيهما عندهم. ورأس الاعتبار في المسألة أن الله تعالى فرض في أموال الأغنياء صدقة لمواساة الفقراء ومن في معناهم وإقامة المصالح العامة، وأن الفائدة في ذلك للأغنياء تطهير أنفسهم من رذيلة البخل وتزكيتها بفضائل الرحمة بالفقراء وسائر أصناف المستحقين، يعني إلى آخر إيه ما قال. يعني يقول يعني إن يعني معظم أموال المسلمين وأموال أغنياء المسلمين وكذا هي عبارة عن تجارة وبضائع يعني معدة للتجارة، والتجار يعني تكون في أيديهم يعني عامة الأموال. فالذين قالوا لا زكاة في عروض التجارة قولهم يعني قول إيه ضعيف ومخالف كما ذكرنا للأئمة الأربعة ولما أجمع عليه العلماء قبل حصول إيه الاختلاف هذا. والقول بعدم وجوب زكاة عروض التجارة يؤدي إلى إبطال الزكاة، يعني لو أن التجار لم يؤدوا الزكاة عن تجارتهم لما لما بقي يعني ما يكفي حاجة المسلمين ويسد قلتهم. فإذا يعني الخلاصة أن يعني الصحيح الذي يعني عليه الأئمة الأربعة وجماهير العلماء يعني سلفا وخلفا أن عروض التجارة يجب فيها الزكاة، والقول بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة، هذا قول شاذ مخالف إيه للإجماع ولا يصح. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر ونواصل إن شاء الله في الدروس القادمة. نعم يعني بعد عقد القران وكذا يجوز يعني للرجل ان يعاشر امرأته ولو كان قبل دفع الصداق، ولو كان قبل دفع الصداق، وذلك يعني لان الله سبحانه وتعالى اثبت صحة الطلاق بدون الصداق، فمعناه ان النكاح يعني يصح بدون الصداق، لان ما دام الطلاق وقع معناه ان النكاح وقع، فقد قال الله تعالى ايه وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن قد فرضتم لهن في الآية الاخرى ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة، يعني المقصود ان الايات الكريمة يعني اثبتت ايه وقوع الطلاق يعني قبل فرض الفريضة، يعني قبل فرض الصداق، يعني فمعناه ان ما دام الطلاق وقع معناه ان النكاح صحيح، الطلاق يعني صحته فرع على صحة النكاح، لو كان النكاح لم يقع بدون الصداق لما وقع طلاق، لكان هذا فسقا وتفريقا وكذا، لكن بدون طلاق المقصود يعني ان الصداق يعني هو واجب ولكنه ليس شرطا في صحة العقد، خلاص يعني ان الصداق واجب، يعني شيء واجب يجب على الرجل ان يعطي امرأته صداقا، لكنه ليس شرطا في صحة العقد، ليس شرطا في صحة، يعني يصح العقد بدون تسمية الصداق ثم يتفقان على الصداق فيما بعد. نعم هذا صحيح. Now, last Friday night, we're talking about Jesus when he dies, when it comes to acting in the night. Will that be at the time the earth is flattened? وقت رجوع عيسى عليه السلام، نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان. لا يعني تسوية الأرض، الوقت الذي ستسوى فيه الأرض وكذا، هذا يعني بعد النفخ في الصور، يعني وقت نزول عيسى عليه السلام ستكون الأرض يعني كما هي، ولكن تسوية الأرض يعني وكما قال الله سبحانه وتعالى يعني ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا، يعني أرضا مستوية، قاعا صفصفا يعني أرضا مبسوطة مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، عوجا يعني مرتفعا ولا أمتا يعني ولا منخفضا.